بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هنبدأ إن شاء الله الكلام عن أحكام الصلاة مباشرة بعد التقديم اللي مر في اليومين السابقين عن مكانة الصلاة. على من تجب الصلاة؟ أول سؤال بيسأل على من تجب الصلاة، يعني مين اللي فرضت تفرض عليه الصلاة؟ الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل، فلا نقول بوجوبها على غير المسلمين، لأن غير المسلم لا يقر بالإسلام يبقى لا يخاطب بهذه الفريضة. إذا كان مشركا، إذا كان مشركا أو كافرا، يطلب منه أولا أن يدخل في دين الله ويعلن كلمة التوحيد ويقر بها، ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة. على كل مسلم بالغ، بالغ يعني ما دون سن البلوغ لا تجب عليه، إنما يدرب عليها. لما نقول تجب عليه، تجب عليه معنى يسأل عنها يوم القيامة، يسأل عنها يوم القيامة. فالصبي الصغير لا يحاسب، إنما يؤمر بها، وإذا لم يدرب عليها يحاسب أبواه، يعني الأب والأم مسؤولين عن صلاة الصغير. ونزل اللي لابس قميص أبيض ده وقاعد بيعمل نجاسة قاعد على العربية كرهن. تعالوا هنا مع الرجال، تعالوا مع الرجال، انتم رجال، تعالوا هنا معنا، تعالوا مع الرجال. يا شباب الأمة، يا نصف الحاضر وكل المستقبل، يا نصف الحاضر وكل المستقبل، شباب نصف الحاضر وكل المستقبل. إذا كان نصف الحاضر دلوقتي كويس يبقى المستقبل كله جاي كويس إن شاء الله، إذا كان النص فيه وفيه يبقى المستقبل الجاي على الله. تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ. مسلم عرفناها بالغ يعني بلغ سن الرشد، وعلامات البلوغ معروفة، إما تغيير في معالم الوجه أو ظهور الشعر في أجزاء من الوجه أو اختلاف الحنجرة أو اختلاف في أرنبة الأنف، مقدمات البلوغ تبقى معروفة. وفي المرأة نزول دم الحيض قبل هذه السن. الصبية غير مكلفين، لكن يكلف الأب والأم بتدريبهم على الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. جميل المكلف بالأمر وبالضرب، الأب والأم، الأب والأم مكلف أن يأمر أولاده بالصلاة لسبع سنين، ومكلف إذا لم يستجيبوا له أن يضربهم عند عشر سنين، عشان لما يوصل سن البلوغ يبقى اعتاد عليها وعرف معناها وقيمتها، يبقى خلاص يعتمد على نفسه ويكلف ويسأل عن نفسه أمام الله. إذا قصر قبل ذلك الأب والأم مسؤولين. أما العقل فلا يكلف المجنون، المجنون غير مكلف، المغيب عقله بجنون لا يكلف. وإذا كان الجنون مستمر على مدى الأيام يجبر يرفع عنه التكليف، وإذا كان الجنون يغيب ويحضر يجن ساعات ويرجع ساعات أو أيام ويرجع أيام، يبقى الأيام التي يرجع فيها عقله يكلف بالصلاة ويسأل عنه، واللحظات أو الساعات أو الأيام التي لا يكون فيها عقله لا يكلف للصلاة. طيب، إذا كان المكلف هو العاقل البالغ المسلم، وأن صلاة الصبي يسأل عنها أبوه أو وليه، أبوه وأمه أو وليه، إذا كان يتيم الأب والأم يبقى له جد، له أخ أكبر، له جدة، له أم، هؤلاء يسألون عن صلاة الصبية حتى يتمرن عليها. طيب، إذا ترك الصلاة ما حكم تارك الصلاة؟ خلاص بلغ السن وعلمناه وأمر وعرف أن عليه الصلاة مفروضة ثم تركها، نشوف والله إذا ترك الصلاة تارك الصلوات تركها إنكارا وجحودا ولا تساهلا وإهمالا وتسويفا، تركها جحودا وإنكارا ثم اعترف بها، هذا كافر مرتد لا نقاش فيه. إذا قال مش معترف بالصلاة مش حيث ما صلاة، زي ما الحمار اللي قال على قنوات فضائية، قال إيه يعني الواحد يقوم يقعد، يقوم يقعد يعني يقوم يعني مش معترف بيها، ويجاوز 70 وقرب على 80 ومات بعديها بكم شهر. بالحمار أحسن منه، واحد بيقول لك إيه يعني أقوم أقعد، بيقول لي رأيك بالصلاة والعبادة، قال لك يا راجل بس إيه يعني أقوم أقعد، يعني أنا مش معترف الكلام ده، مش مقتنع بيه. طب علمت عيالك، يقول لي انا عيالي سيبهم فري، كل واحد يتصرف بطريقته الخاصه، وجاء الاجل بعدها بشهور وسيعذب في قبره بترك الصلاه وسيلقى الله عليه غاضبا، وبعدين يخش جهنم يصلي يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، يؤمر بها في جهنم، يجي يركع ما يقدرش، يجي يصلي ما يقدرش، لأن في جهنم هيكون إن شاء الله ظهر غير ظهر في الدنيا، في الدنيا الظهر لين مرن بالعمود فقري فقرات بتقوم وتقعد والتاني معاه، في جهنم هيبقى زي سيخ الحديد، زي الكمرة الحديد، ظهر الكمرة الحديد، ويقول له اركع مش قادر، اركع يتعذب، اركع يتعذب. لما كنت بتدعى في الدنيا وكان ظهرك مرن وفيك فيه فقرات وفيه أحبال أعصاب وفيه عضلات وفيه حاجات مرنة جدا، وكانت سهلة العملية معاك، وتتوضب مية نظيفة وتصلي وتبقى محترم، وكنت يقول لك لا أنا يعني أقوم أقعد، خلاص يقوم أقعد، يقبى أنكرها جحودا، وكان المفترض تصدر فتوى بحل دمه. وخلي بالك إن في نصوص نص واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كفر أو شرك، لكن احنا ناخذ بالرأي الوسط، إن تركها جحودا وإنكارا مش معترف بها مشرك مرتد، إن تركها إهمالا وتسويفا بكرة بعدها صلي حاضر لأن ربنا سهل إن شاء الله ربنا يهدينا ادعوا لي، يقول لي صلي، يقول لك ادعي لي ادعي لي عمال يماضل، هذا يستتاب، يستتاب على رأي الناس الايه المعتدلين يعني الوسط. إمام مالك الشافعي قال يستتاب، وقالوا حبوا احنا يستتاب، يستتاب يعني معناه يحبس كده في مكان ويقول لك صلي تصلي عشان خاطر ايه ندربك على الصلاة، ان صلى وقال تبت الى الله وهصلي بعد كده والحمد لله عرفت مكانة الصلاة وعرفت قيمة الصلاة، يبقى خلاص مسلم ومع المسلمين. انت ماذا؟ هنشوف حكمه إن شاء الله. النصوص بقى قالوا ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها فقد كفر وخرج عن الملة بإجماع المسلمين، أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاد فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها وتسويفا بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت أيضا الأحاديث بكفره ووجوب قتله. ماليش عذر، قلت ليش ليه ما عندش عذر، وايه العذر اللي يعمل الصلاة؟ اذا كان ربنا فرض الصلاة في القتال، في القتال في الحرب، ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الصلاة؟ يبقى فيه عدو، وفيها سيوف وفيها مدافع وفيها قنابل شغالة، ونصلي أيوة نصلي. ونزلت آيات مخصوص تنص على كيفية صلاة الجهاد والقتال وصلاة الخوف. الإمام يصلي بجزء من الجيش وجزء يحرس الناس، والإمام يصلي ركعة، هم سفروا في قتال يبقى مطلوب منهم ركعتين. الإمام يصلي ركعة بمجموعة ويقف، والمجموعة اللي صلت الركعة وراه يصلي ركعة ثانية وتسلم وتنصرف، ويجي الجماعة اللي كانوا حارسين الأولين يحرسوا، والتانيين يجي يخش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتموا بالرسول أو يأتموا بالإمام اللي معاهم في القتال ويحضر معاه الركعة الثانية، وهو ينتظر جالسا في التشهد لحد ما هم يجيبوا ركعة ويقعدوا معاه ويسلم بالمجموعة الثانية. دي كيفية من كيفيات الصلاة، وبتختلف إذا كان العدو في مواجهتنا في مواجهة في ناحية القبلة ولا العدو في ظهر القبلة. العدو في ظهر القبلة اللي عدو الناحية دي يبقى نص الجيش يعمل وشه الناحية دي، ونص الجيش يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الإمام، يصلي مع الإمام بالكثير اللي قلناها ركعة وركعة، ولها تفاصيل ستأتي إن شاء الله إن كان في الأجل بقية وأذن الله بها إن شاء الله. طيب يبقى يقول لك ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. أما الأحاديث المصرحة بكفره فهو قول جابر فيما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. طيب مش عايز تصلي مش معترف، يقول لك مش فاضي مش سبب من الحركات دي، خلاص يبقى مش تبعنا. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. وكون تارك الصلاة على الصلاة تارك المحافظة، تارك المحافظة عليها، خلي بالك تارك المحافظة مش الصلاة، بيصلي بس إيه مش منتظر. من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا، حافظ عليها. من لم يحافظ عليها يعني صلى وقت وترك وقت يبقى معها هامان وقارون وفرعون. نقول الحديث الثاني من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. قال وكون تارك الصلاة تارك المحافظة على الصلاة يعني غير منتظم فيها، بيصلي أحيانا يتركها أحيانا، كونه مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفر. قال ابن القيم تارك المحافظة مش منتظم مش مواظب على الصلاة، بيصلي وقت ويسيب وقت، يصلي يوم ويسيب أيام، يصلي رمضان ويسيب 10-12 شهر بعد كده بيصلي 10-11 شهر بلاش 12. قال ابن القيم تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وما كان من المنتصرين. قارون خسف به في الدنيا ويعذب يوم القيامة لأنه اغتر بماله وبعقله، اغتر بماله قال أنا أغنى واحد في البلد ومحدش معاه اللي معايا عبيد بشتريهم بالعشرات ومعها أموال ذهب فضة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وخرج على قومه في زينته يستعرض، ولما قال له اتق الله قال أوتيتها على علم عندي، أنا رجل عالم وعندي عقلية بفكر بكسب، إيدي لو لعبت في التراب يبقى ذهب، أنا كده أتاجر في التراب يبقى ذهب شاطر. اغتر فخسفنا به وبدار الأرض وما كان منتصرين، والعياذ بالله. هذا يدخل جهنم، من شغله ماله يبقى زيه زي مين؟ زي قارون. إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رئاسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف، وكلهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. وحديث رابع عن عبد الله بن شقيق العقلي أو العقيلي، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدى محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. صلاة واحدة لو تركها عمدا من غير عذر. طيب دول يعني جماعة أخذوا بظاهر الأحاديث، وربما يعني نقول عليهم متشددين، وده رأي بعض الصحابة وبعض التابعين وأئمة العلم. لكن هناك أحاديث تصرح بوجوب قتله وإن لم تذكر الكفرة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي رواية أخرى من ترك منهن واحدة بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. وعن ابن عمر فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي بالزكاة والصدقة، وحسابهم على الله عز وجل. إن بين عملوا الصلاة وقال يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لا يقاتلون بل تحفظ أموالهم وتصان إلا بحق الإسلام بصدقة أو زكاة أو نفقة في سبيل الله، وحسابهم على الله عز وجل. عن أم سلامة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون منهم أعمالا في الحق وأقوالا في الحق، وتنكرون منهم أعمالا في الباطل، منهم أعمالا في الباطل وأقوالا في الباطل، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. وفي رواية من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. يعني إن وجد فاجر حاكم ظالم طاغية لكن يصلي لا يقاتل طالما صلى. فقالوا طالما منعهم من القتال الصلاة، يبقى الصلاة هي التي تعصم الدماء، طالما صلى يبقى معصوم الدم، محدش يقرب عليه خالص يعني. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو على اليمن أو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني كرة من الذهب، فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، يعني قسم الذهب ده بعدل الحق يا رسول الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ إذا كانش النبي يتقي الله من هيتقي الله يعني. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فبيقول النبي يحكم بالحق يا محمد، اتق الله اتق الله يا رسول الله. خالد يقول أقتله أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. مختصر من حديث البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعلت الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل، وهذا رأي بعض أهل العلم. طيب العلماء قالوا الحديث الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة، يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف اللي هم الواسط اللي نقول عليهم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يكفر إن تركها إهمالا وتكاسلا وتسويفا، بل يفسق ويستتاب. نجيبه ونحبسه نقول لك توب إلى الله، تصلي ولا نعمل فيك الأعمال، تصلي ولا تضرب، تصلي ولا تقتل، تصلي ولا تفضل محبوس كده مسجون. كلمة يستتاب يعني يعطى فرصة ويوعظ وينصح ويعلم ويستمع إلى الأحاديث ولا الدروس ولا الموعظة يوم واثنين وثلاثة وأربعة. نقول له رأيك هتصلي؟ يبقى يصلي، مش هيصلي يبقى فيها كلام تاني. ويستتاب، فإن لم يتب قتل حدا، يعتبر مرتد ويقتل عند مالك والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي، يتضرب يتهزأ يتعامل وبعدين يحبسه لحد ما إيه؟ لحد ما يصلي ويستقيم. يعني ده رأي أبي حنيفة، وده أخف الآراء أخف الآراء. وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، اللي ينكر الصلاة ولا يعترف بها خلاص يبقى كفر وشرك وقتل. إنما المتكاسل يعامل بالموعظة، يعامل بالحبس، يعامل بالاستتابة لحد ما يرجع إلى عقله ويهتدي إن شاء الله. وذكروا أحاديث ونصوص كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قالوا معنى النبي يشفع له؟ طب هو قال لا إله إلا الله، ما قالش حاجة غيرها. فيعني العلماء عاوزين يتلمسوا الرفق بتارك الصلاة، قالوا قال لا إله إلا الله يبقى ما نقولش عليه كافر، ما نقولش عليه مشرك، لكن يستتاب ويعطى فرصة وينصح ويوعظ حتى يشعر بأهمية الصلاة وبعد ذلك يصلي. لكن يعني احنا ناخذ بالوسط ونقول ينصح الذي لا يصلي ويوعظ ويدعى إلى الجماعة ويدعى إلى مجالس العلم ويدعى إلى الجمعة لعله يسمع ما ينتفع به فيفيء إلى حظيرة الإسلام. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واجعل في مهلكهم عبرة وآية. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واجعل في مهلكهم عبرة وآية. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واجعل في مهلكهم عبرة وآية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها،